حياتي وعمري فيك ابتدى كل اللي عشته قبلك عشته سدى مين اللي كرمال احتمل كل الألم غيرك مين اللي كرمال ترك عرش السما غيرك مين اللي كرمال احتمل كل الألم غيرك علشاني ترك عرش غيرك رب الدنيا عني انصلب ضحى بنفسه صار يمشي الفداء الجمع يطفي حتى السعادة مغمسة بدموع بالكذب كان الفرح متخفي كانت حياتي منورة بشموع شوية هوا ونور الجمع يطفي حتى السعادة مغمسة بدموع بالكذب كان الفرح متخفي خدعت بناس ظنيت انهم راحتي وكل الامل فيهم ويا ما وصلت بناس حب الي عن مصلحه وتزعل تقرضيهم يا ما خدعت بناس ظنيت انهم راحتي وكل الامل فيهم ويا ما وصلت حب الي عن مصلحة وتزعل تقرضيهم وحده يسوع اللي اعتنى خاطي وأثيم مثلي أنا خاطي وأثيم مثلي أنا مثلي أنا مثلي أنا مين اللي كرمال احتمل كل الألم غيرك مين اللي علشاني عرش السما غيرك مين اللي كرمال احتمل كل الألم غيرك مين اللي علشاني ترك عرش السما غيرك انت اللي فيك تنكشف أسرار اللي فيك بتنكشف أسرار اشتركوا.